عدل الناطق بلسان لجنة التوحيد الوطني السلمي بحديث يوم السادس عشر الثلاثاء، وقال فيه إن باك إن هي أركات ما يسمى بكلمة الاحتفال يوم الخامسة عشر من هذا الشهر، وأبدت فيها نيتها السيئة لمواصلة ممارسة السياسات الخيانية التي تعارضها أوساط كوريا الجنوبية، متشتكة بمشاعر الثقة بالنفس القفزة الثانية، كما جازفت في الكلام لكي تبرر أعمال الخيانية الموالية لأمريكا مثل القرار حول نشر الساعات. إنما يثير الحقد هو أن الخيانة المدمنة بوعي المجابهة مع الأمة المتجانسة حتى النخاء مخها تصرفت تصرفا كريها للتعنت على جمهوريتنا بشراسة مرة أخرى، متشتكة بعدم السماح باستثمار الشمال للأسلحة النووية فلابد من إيقافه. إنما يسمى بكلمة الاحتفال الأخيرة من إلقاء باك إن هي هي محبوكة بالمزاعم السفيكة لتسديد جرائمها، هي التي حولت كوريا الجنوبية إلى جهنم حيث يسود الاضطراب والتناقض والجور التي لا مثيل لها في السابق بالحكم الخياني الفاسد والعاجز، ودفعت العلاقات الشمالية الجنوبية إلى الهلاك. في هذه اللحظة أيضا تتحين أمريكا الفرصة لتوجيه ضربات الاشتباكية بعد إدخال وسائل ضربات نووية مثل القاذفات الاستراتيجية النووية والغواصات النووية إلى كوريا الجنوبية ومحيطها بكرة التمس جمهوريتنا عسكريا، كما تخطط إجراء المناورات العسكرية المشتركة أولجي بريديوم غاديون، المناورات الحربية الكبيرة لغزو الشمال في مجمل مناطق كوريا الجنوبية منذ يوم 22 المقبل. في هذه المرة سردت باك إن هي مرة أخرى تبريرا حقيرا مصرصرة عن الإجراء الدفاعي الذاتي إذا مؤامراتها لنشر الساعات التي تكون عرضة للاستنكار والنبض الشديد من الداخل والخارج. ينبغي لها أن تعرف جيدا أنه لا يوجد أحد ينخدئ من الصفصاطات السعيدة لدى تمية العاجزة عن أي عمل بدون موافقة سعيدها أمريكا. إن باك إن هي المسببة الرئيسية في تحويل أرض كوريا الجنوبية كلها إلى أرض جرداء خالية من الديمقراطية وحقوق المواطنين ورفاهية العامة، افترت بشراسة على جمهوريتنا حيث تزدهر كل أحلام الشعب ومسنه العليا بعد تطبيق إعطاء الأولوية لجماهير الشعب. وهذا ليس إلا مجرد هديان للمريضة المصابة باختلال العقل. إن ما لا يمكن اغتفاره هو أن باك إن هي لم تكتف بإلقاء المزاعم المتماثلة في وجوب إزالة ما يسمى بالخوف في سبيل سلام شبه الجزيرة الكورية ومستقبل الأمة، بل أبدت علنيا حتى الحلم البعيد عن التوحيد بطريقة الاندماج من جهة، ومن جهة أخرى ألقت المزاعم السيئة المتلخصة في وجوب التشارك في فتح عصر التوحيد حسب إرادتها دون معرفة حالتها. إنه لمن نتيجة توصلنا إليها مرة أخرى أنه ما تمت جماعة الخونة مثل باك إن هي باقية سيزداد البؤس والألم لدى أبناء كوريا الجنوبية أكثر فأكثر، ولن تتخلص الأمة كلها من كوارث الحرب النووية. فلا يمكن تقريب يوم التوحيد المستقل يوم تحرير الوطن الكامل إلا عند دفن الخونة الموالين لأمريكا واليابان مع القوى الخارجية تحت الأرض بأسرع وقت. إن الخائنة باك إن هي عليها أن تدعى في ذهنها أنه كلما تحاول محاولة يائسة للتهرب من هاوية الحلاق بإلقاء الصفصاطات المعكرة وتصرفات تعيسة للمجابهة، كلما تؤجل مصيرها المعصوي وسط اللعنة والاستنكار من الأمة كلها.